السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الحدود الباب السادس منه. قال رحمه الله: حدثني الحكم بن موسى بسند متصل إليه قال حدثني حكم بن موسى، قبله عنوان من الشراح: باب رجم أهل الذمة من اليهود وغيرهم في الزنا إذا ترافعوا إلينا. متى ذلك؟ إذا ترافعوا إلينا ولا يجبرون على ذلك، وإنما يتركون على ما هم عليه، وإلا إذا جاءوا إلينا لازم المسلمون يحكمون بكتاب الله عليهم وهو الرجم. وبسند متصل مؤلف قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، الحكم بن موسى أبو صالح هذا البغدادي القنطري من الطبقة العاشرة، قال حدثنا شعيب بن إسحاق، شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي بصري ثم دمشقي من كبار التاسعة، قال أخبرنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني من الطبقة الخامسة عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي من صحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ففي هذا السند هي رواية تابعي عن تابعي ورواية عبد الله بن عمر وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة وهو المعروف باتباع الأثر، فأنا شديد الاتباع للأثر رضي الله عنهما. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، يعني يهودون زنا بيهودية، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله، فانطلق إلى ماذا؟ إلى علمائهم، هؤلاء الذين جاءوا عوام الناس، فقالوا سبب في ذلك أنهم لما حرفوا حكم التوراة من الرجم إلى التحميم والتعذيب بالضرب بالنعال إلى آخره، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يصدقون بنبوة ورسالة عنادا، وأما في الحقيقة يعلمون أنه على الحق والهدى، فقالوا هذا النبي مبعوث بتيسير أموره ميسرة، يعلمون هذا منه دينه يسر، فربما يكون الرجم الذي كان في التوراة نسخ في شريعته فيكون لنا حجة عند الله وإن لم نصدق به، لكن نقول إذا لماذا تركتم الرجم الذي نزل في التوراة؟ نقول له هذا ديننا كتاب نبيك وشريعته الذي أرسلته، ويكون حجة بيننا وبين الله. هذا مع أنهم يصدقون برسالته ولا يؤمنون به، ومع ذلك الحيلة احتالوا على الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الشريعة بهذا ما تغيرت، الرجم الذي كان في الشريعة السابقة قائم في شريعة هذه وهو القرآن الكريم. فجاءوا بزان وزنا يهودي زنا بيهودية، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد نريد أن تحكم بين هذين بما عندك من الشرع، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا الذي عندي هو الذي عندكم، وسألهم عن ذلك فقالوا نعمل كذا وكذا وكذا، نسود وجوههما ونحملهما على حمار إلى آخر ما قالوا، فإن ذلك قال ها ألزمهم الحجة بأن أذهب إلى علمائهم أعلمهم كان في ذلك الوقت. فجاء إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يعني يهودا أي مدارسهم فقال لهم أو دعهم إليه قال ائتوني بأعلمكم. فجاء بذلك الشاب الأعور فقال ما تجدون في التوراة على من زنى أخبرني بهذا. قالوا نسول وجوههما هذا هو بالفحم يعني نسول وجوههما ونحملهما يعني معناه نركبهما ونخالف بين وجوههما يعني جنبا بجنب ولكن يخالف بين وجوههما ويطاف بهما في العشائر والقبائل يعني للفضيحة. هذا هو حكم وهذا الحكم افتروه على الله وليس في التوراة. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فيما ادعوتم هذا فيما ادعيتم إذا كان بالتوراة اقرأوا علي. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي كان يقرأ التوراة يعني يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام كان واقفا عنده وهو مسلم فقال له يا رسول الله وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم هذا ما هو هذا اقرأه. فلما قرأه فإذا التوراة يقول على من زنى وهو محسن الرجم صريح نص صريح. قال فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فرجما إلزاما لهم لأنهم جاءوا إليه تحكموا يعني فحكم بينهم يعني أعرض عنهم وإن تعرض فلن يضرك شيئا لكنهم ما يبالون بذلك. قال فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأوا الحديث كنت بمن رجمهما أي بمن رجم الرجل والمرأة فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. هذا من غريب ما اتفق يعني يقول ابن عمر رضي الله عنه من شدة حبه لها التي زنى بها إذا جاء الحجر إليها يتلقاه هو ليريد أن لا يريد أن تموت قبله ويرى موتها بل يريد أن يموت قبلها يتلقى وهو يعلم أنه سيقتل معها ولكنه شدة حبه حمله على أن يقيها بنفسه. هذا ما يستغرب في هذه الواقعة. قال والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده والحديث متفق عليه ومن فوائده بيان وجود الحد على الكافر الذمي إذا زنى وهو قول الجمهور وفيه خلاف عند الشافعية وقد ذهل ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان المجيب للرجم الإسلام ورد عليه لأن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رجما وكانا قد أحصنا إذن الإحصان لا يشمل الإسلام. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل وفيه مباحث كثيرة طويلة وفوائد طويلة تستفيدون من الشرح وبالسنة المتصل قال حدثنا زهير وحرب أبو خيثمة النسائي نزل بغداد للطبقة العشرة قال حدثنا إسماعيل يعني من أولية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم من أولية عن أيوب السختياني أيوب ابن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك وأنس عين واحدا أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا. هذا نص صريح لأن الرجم يقام على الكافر كما يقام على المسلم. فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه أي بنحو الحديث السابق. وهذه الرواية أخرجها ساقها الإمام أحمد ومسنده إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس منصب إلى جده التميمي اليربوعي من طبقة من كبار الطبقة العشرة قال حدثنا زهير ومعاوية ليس زهير بن حرب هذا الذي في السند السابق هذا زهير وكلاهما كنيته أبو خيثمة هذا صغير وهذا أبو خيثمة الكبير. قال زهير ومعاوية من الطبقة السابعة هذا وذلك من الطبقة العشرة قال حدثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، وساق الحديث من أهو حديث عبيد الله عن نافع، وساق الحديث أي موسى بن عقبة. وهذه الرواية ساقها الدارمي في السنن فقال إلى آخر. وبسنن متفق على أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا ريحانة نسابور وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، قال كلاهما عن أبي معاوية محمد بن خاتم الضرير، قال حدثنا يحيى قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشي سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة هذا هو الهمداني بالخارفي كوفي ثقة للطبقة الثالثة، عن البراء بن عازب صحابي من الحارث، البراء بن عازب هذا صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم أي مسود وجهه بحممة يعني سواد مجلودا أي يضربونه ضرب ما هو يعني، فدعاهم صلى الله عليه وسلم قال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم التوراة؟ قالوا نعم هذا هو حكم الله في التوراة. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله وهذا أنه عبد الله بن سوريا وكان شابا أعورا وكان عالمهم، قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا، لأنه ورطه بقوله بالله الذي أنزل التوراة على موسى فقال لا ما هو هكذا، قال ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، لكنك لما نشدتني بالله هذا بالتوراة هذا لا أجد مخرجا لم أخبرك، نجده الرجم كنا نجد في التوراة الرجم كما هو عندك، قال ولكنه كثر في أشرافنا الزنا كثر في أشرافنا فماذا، وكلما رجمنا وقتلنا شريفا فيعني الفضاء كان يعني دون أشراف، قال يا أشراف كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فإن ذلك خشوا أن يعومهم الله بعقاب، أنكم تفضلون الشريف على الوضيع والحكم الشرعي واحد، فلذلك ماذا اتفقنا على طريق يشمل الاثنين هؤلاء وهؤلاء، قال فعند ذلك وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا اجتمعوا أيها أحبار اليهود تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع يكون سواء دون قفله، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته، هؤلاء ما أماته أنا أحييته، فأمر به فرجم ذلك المجلود، قال فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، قالوا إيش لما أرسلوا الرجل الزاني والزانية قالوا اذهبوا إلى هذا النبي لعله يجد مخرجا لنا، وذلك لأنه مأمور بالتيسير شريعته، فإذا إن أوتيتم هذا وهو التحميم والجلد فخذوه وإن لم تؤتوه وإن أبى ذلك وقال الرجم لا تخذوا لا تقتلوا علينا وإلا فخذوه، يقول إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا لا تفعلوا، فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكفار كلها أي سبب نزولها الكفار وليس في المسلمين، فهذا يعني لكن هذا هو المنقول عن ابن عباس وغيره في الكفار كلها، هذه الآيات نزلت في الكفار وليس في المسلم، وهذا كلام يعني لكن لا يقتصر على الكفار فقط، فالمسلم الذي سلك مسلكهم سيكون في تحت هذه الآية الجر عليه، وذلك أن من لم يحكم بما أنزل الله اسم اسم يجحد ذلك ويفضل حكم الناس أو تشريع الناس أو القوانين الوضعية ويعرض عن كتاب الله ويقول هذا أحسن والشريعة لا توافق لعصرنا وإلى آخر ما يقولون، فهذا ارتداد عن الإسلام والآية منطبقة عليه لأنه كفر، أنه فاسق ظالم كافر. وهناك أمور تقتضي أن لا يكون كذلك ويعتقد أن الله أن ما أنزل الله في كتابه من الرجم هو الحق، وكذلك أيضا سائر الأحكام هو الحق، ولكن لغرض ما مثلا رشوة أو إلى ذلك، أو يخاف مثلا الكافر مثلا يستوى عليه كذا وكذا فترك حكم الله ويعني تمشيا مع هواه، فهذا له حكم آخر. وإن قلنا إنه كافر كفر دون كفر ما يكون هكذا، فهذا قول منقول عن ابن عباس وغيره من السلف رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الفاصل. وإلا على الإطلاق يعني ما يطلق على أن هؤلاء كفروا وارتدوا عن الإسلام إلا إذا كان رأيهم أو جحدهم لآيات الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ وأبي السند متفق على أخبرنا حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وأبو سعيد الأشج، هذا عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي أحد مشايخ الستة. قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا العمش سليمان بن مهران بهذا الإسلام نحوه إلى قوله فآمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورجم ولم يذكر ما بعده من نزول الآية، اختصر الحديث يعني. قال رحمه الله تعالى وهذه الرواية ساقها البيهقي في الكبرى فقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الآخر. وفي الثاني متفق على حدثني هارون وعبد الله الحمار أبو موسى البغدادي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصي قال قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس هذا المكي الطبقة الرابعة أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومحمد أبو الزبير مدلس لكنه صرح بالسماع. قال رجم النبي يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته، أي المرأة التي زنى بها وليس زوجته، وإنما هو امرأته التي زنى بها، أراد صاحبته التي زنى بها رجمهما معا. فهذا أيضا إخبار من جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الرجم. وبسنة متفق على حدثنا أبو كامل الجهدري فضيل قال أخبرنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف من راهوية قال أخبرنا روح بن عبادة القيسي الطبقة التاسعة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وامرأه، ما قال وامرأته لئلا يتوهم أنها زوجته، وامرأته رجم رجلا وامرأته، أي المرأة الذي زنى بها. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا أبو كامل الجهدري اسمه فضيل بن حسين البصري الجهدري قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد العبدي مولاه البصري للطبقة الثامنة قال حدثنا سليمان الشيبان سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه فيروز هذا من الطبقة الخامسة قال حدثنا سألت عبد الله بن أبي أوفى هذا صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن أبي أوفى أو أبو أوفى اسمه خالد علقمة بن خالد من الحارث الأسلمي الصحابي الشهيد الحديبية وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا. وهذا قال ماذا؟ سألته عن ماذا؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسر الموصلي الكوفي عن أبي إسحاق هو السبيع الشيباني عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن فيروز قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل رجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعدما أنزل سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري، أما هذا ما تأكدت، وإلا فهو رجم، وهذا معناه أن سورة النور أثبتت الجلد وليس فيها الرجم، فإن كان الرجم سابقا معناه أنه نسخ بسورة الروم، هذا يريد ذلك، لكن هو بعده ثبت هذا وذاك. قال ماذا؟ لأن الرجم من جملة من حدث به أبو هريرة، وهو ما جاء إلا بعد إلا في السنة السابعة، فدل على أنه متأخر ليس منسوخا. الرجم لحال والجلد لحال. قال رحمه الله تعالى في السنة متفق على الحديث متفق عليه. باب إقامة السيد الحد على أمته، أيضا مما جاء في الشريعة ما أن الحد يقيمه السيد على عبده وأمته إذا زنيا، أيضا يقيم ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والمسألة في أصل هذه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أن الحد لا يقيمه إلا السلطان أو من أمره السلطان، ولا يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده إلا أن يستأذن عن الإمام فإذا أمره الإمام ذلك. لكن ظاهر الحديث خلاف هذا، وهو قول الأحمد وغيره وهو الحق. والسالم متفق على حدثني عيسى بن محمد زغبة، لقبه زغبة المصري، قال أخبرنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أبو سعيد اسمه كيسان المقبوري من الطبقة الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمت أحدكم فتبين زناها، لكن إما باعترافها أو بشهادة الشهود، فماذا؟ فليجلدها الحد، أي يقيم على الحد، وهذا ما اشترطه إذن الإمام، ولا يسرب عليها، لكن التثريب ممنوع، وهو التجريح والسب واللعن إلى آخر هذا لا، يعني ما دام يقيم على الحد كفرت سيئتها، فلذلك ما ينبغي التثريب عليها. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها أيضا. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعار، فليبيعها ولو بحبل من شعار. وهذا يتساءل عنه أهل العلم، كيف يكون الإنسان لمسلم أن يبيع جارية هذه صفتها إلى أخيه المسلم؟ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا معناه أنه يتبرع منه ويعطيها لواحد ثاني مسلم أخوه، هذا أليس هذا ينافي هذا الحديث؟ قالوا الجواب أن هذا يعني إن تبدل الأملاك، علل العلماء الحكمة بذلك، إن تبدل الأملاك يبدل الطباع والأخلاق، تبدل الأملاك يعني معناه أنك سيدها الأول كان يعني لين العارضة، ما عنده هيبة وما عنده أيضا سطوة، فلذلك يعني تعودت هذا الفعل القبيح. وأما الثاني يكون شديدا صعبا، أو يكون مثلا الأول كان ما يقضي حاجتها شهوتها فاحتاجت إلى الزنا، وهذا الثاني كان يكون عنده يعني مقدرة أن يقضي شهوتها، فإذن يغنيها عن أن تتلطخ بالزنا. فهذا قالوا الحكمة بذلك. وعلى كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبعادها وإخراجها عن ملكه إلى شخص آخر، وهذا هو الحكمة كما ذكره أهل العلم. قال رحمه الله تعالى ولو بحبل من شعر، أي بثمن بخس، ثمن زهيد، ولو بحبل من شعر معناه يعني يتخلص منها. قال رحمه الله تعالى بسند متصل والحديث متفق عليه. وفي سنة متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد المسلمي العبسي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية، قال جميعا عن ابن عيينة سفيان، قال حوى حدثنا عبد بن حميد الكسي صاحب المسند، قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني، محمد بن بكر هذا البرساني أبو عثمان البصري التاسعة، قال أخبرنا هشام بن حسان القردوسي، هشام بن حسان القردوسي من الطبقة السادسة، كلاهما عن أيوب بن موسى، أيوب بن موسى الأموي أبو موسى المكي، قال حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة وابن نمير عبد الله بن محمد وعبد الله بن نمير الهمداني الأب يعني، عن عبيد الله بن عمر العمري على من الطبقة الخامسة تقدم قريبا، قال حاوى حدثني هارون سعيد الأيلي المصري، قال حدثنا من واب عبد الله المصري أيضا، قال حدثني أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الليثي المدني، قال حدثنا هناد بن السري أبو السري التميمي الكوفي راهب الكوفة، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، وهذا أحد مشايخ الستة، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي. قال عن عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان الكلابي هذا اسمه يقال عبد الرحمن، وعبدة لقبه، عن محمد بن إسحاق المطلب صاحب المغازي. كل هؤلاء الذين سبق ذكرهم عن سعيد المقبري، هؤلاء هم أربعة، كل هؤلاء اسم الإشارة يعود إلى الأربعة، وهم أيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر العمري، وأسامة بن زيد الليثي، ومحمد بن إسحاق المطلبي، أربعة. فكل هؤلاء رواه عن من؟ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الآمة إذا زنى الثلاثة ثم ليبيعها بالرابعة، هكذا فصل في روايته، وهم لم يفصلوا ذلك، وهذا بيان لاختلاف ألفاظ المشايخ. قال رحمه الله تعالى بسند متضح، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي الكعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة وسكن المدينة فترة من الزمن. قال حدثنا مالك مع مدار الهجرة، قال حوى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري واللفظ له، قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن لطائف هذا الإسلام أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخر. وعبد الله بن سلمة القعنبي وإن نزل البصرة إلا أنه سكن مدينة فترة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الآمة إذا زنت ولم تحسن ليست محصنة، قال إن زن فيدوها ثم إن زن فيدوها ثم إن زن فيدوها ثم بيعوها ولو بالضفير، أي بحبل مدفور، يعني بشيء زهيد قليل. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال قعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل، تفسير من ابن شهاب تفسير للضفير لأنه الحبل المدفور. قال رحمه الله تعالى قال والحديث متفق عليه. السند متفق على أخبرنا وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح المصري قال أخبرنا من وهب عبد الله قال سمعت مالكا يقول حدثني من شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني صحابيين، يعني أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما الذي سبق يعني، ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل، أي اختصر الرواية يعني. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثني عمرو بن ناجد عمرو بن محمد بن بكير الناجد البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد، قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد أيضا، عن صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني من الطبقة الرابعة، قال حوى حدثنا عبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف قال أخبرنا معمر بن راشد كلاهما عن الزهري، كلاهما أي صالح ومعمر الضمير لصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، والشك في عددهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة، أي شك الزهري في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب تأخير الحد عن النفساء، يعني معناه إذا زنت وبزنا حملت ثم ولدت فينتظر حتى تبرع من نفاسها لئلا تموت يعني، هذا لماذا؟ لحديث علي الآتي رضي الله عنه آتي، فدل على أن مريض لا يقام عليه الحد وإنما ينتظر حتى يبرأ، أما إذا كان جلد يعني رجما فهذا لا بأس، وأما إذا كان جلدا فهذا ربما يموت، فلذلك ينتظر حتى يشفى من مرضه. وبسان متطق على حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي هذا منسوب إلى جدي، هذا بصري في قامنا العاشرة، قال حدثنا سليمان أبو داود سليمان ابن داود ابن جارود أبو داود الطيالسي قال حدثنا زايدة ابن قدامة قال عن السدي إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة هذا السدي من الطبقة الرابعة وهذا صدوق يتشيع. وأما السدي المعروف بالتفسير الذي نقرأه ولا ما قرأنا في التفسير بتفسير ابن كثير أو في اختصار ابن كثير السدي هذا حفيد لهذا ليس هو هذا ليس هو هذا هذاك مفسر وهذا محدث وهذا وإن كان مطعونا في حفظه لكنه أخرج له مسلم هذا الحديث ولذلك اعتمد عليه وإن أنكر بعض الحفاظ النقاد على مسلم لكنه لا بأس وثقه بعض الناس ومنهم عبد الرحمن بن مهدي ولذلك قال بعض أهل العلم توثيق يعني عبد الرحمن بن مهدي يعول عند مسلم من جرح غيره. وأما ذا فكذاب هذا ومن الغريب أن المفسرين اعتمدوا على تفسيره ينقل التفسير ومعناه أنه يؤيدونه بغيره وإلا فهو في الحديث كذاب سدي هذا الصغير. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة هذا المدني سعد بن عبيدة هذا السلمي الكوفي أبو حمزة الكوفي في قتلنا الثالثة قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الرحمن عبد الرحمن هذا عبد الله بن حبيب اسمه أبو عبد الرحمن هذا اسمه عبد الله ابن حبيب بن ربيعة هذا أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرئ معروف بقراءة القرآن كان مقرئا للناس. قال فطبع علي رضي الله عنه مع أبي طالب فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحج أقيموا على أرقائكم على عبيدكم وإمائكم الحج من أحصن منهم ومن لم يحصن من أحصن يرجم ومن لم يحصن هذا يجلد. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها جلد يعني معنى هذا لم تحصن فإذا هي حديث عهد بنفاس ولدت فخشيت إن أنا جلدتها أن أبطلها تموت لأنها قريبة الولادة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ذلك. وهذا الحديث اعتمد عليه كثير من العلماء واستنبطوا أحكاما كثيرة ومن جملتها الحكم وهو القياس القياس والقياس هو يعني معناه هذا القياس يعتمد إلى هذا الحديث يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا قال اجلدها فجاء علي رضي الله عنه ففكر فقال لو جلدتها وامتثلت الأمر لماتت إذن وأخر ذلك ترك النص الصريح لفكر حضر لديه فقالوا إذن الإنسان إذا ترك النص الصريح لما تبين له من الدليل الخارجي لا يعاب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولماذا تركت أمري واعتمدت على رأيك وتركت جلدها ما قال له بل قال أحسن فدل على أن يعني من بان له يعني وإن كان نصا مخالفا للنص إلا أنه تبينه دليل أو اعتذار عن العمل بذلك لأمر ما قالوا لا يعنف بذلك وإن كان مصيبا فله إصابته وإن كان مخطئا فمغفور له قطعه. وهذا يعني في كثير من الوقائع اتفق للصحابة رضي الله عنهم ومن جملته هذا ومن جملته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره جبريل بالخروج إلى بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال فمشوا وأدركوا بعضهم العصر في الطريق فقالوا نصلي قالوا لا ما نصلي معناه أنه ما في صلاة في الطريق ومشوا وفوتوا العصر. والآخرون قالوا لا لن يرد منا ذلك إنما أريد الاستعجال فقط نصلي ونستعجل. فكل منهما أدلى بما فعله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. فالحاصل إن اختلف عالمان جليلان في المسألة. ابن حزم يقول لو كنت أنا معهم لكنت مع التاركين وقال ابن تيمية لو كنت أنا معهم لكنت مع المصلين. شوف الاختلاف وجهة النظر قال ابن تيمية هذا يعني استعمال أفكار بنص جمعوا النصوص وقالوا هذا لم يرد منا ذلك يعني ويعني وماذا صلوا فإذا هذا التفكير يعني طيب أنا لو كنت معهم ما صليت بل صليت معهم. وابن حزم يقول الظاهري يقول لا بل أنا لو كنت معهم لكنت مع التاركين المفوتين العصر. الحاصل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم فدل على أن المجتهد إن أصاب وإن أخطأ وأحدهما لا بد أن يكون مخطئا. واختلف العلماء أيما مخطئ وأيما مصيب وهذا هو يعني اعتماد ابن حزم على هؤلاء لأنه يرى أنهم مصيبون وابن تيمية اعتمد على هؤلاء لأنه يرى أن هؤلاء مصيبون. إذن اختلفوا في هذا وإن اختلف العلماء في أيما المصيب لكن يعني ترك كلا من الطائفتين على ما هو عليه فدل على أن يعني من اجتهد في شيء ما ووقع في الخطأ لا يعنف عليه. قال رحمه الله تعالى السند المنتظر وحدثنا والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومن فوائد بيان وجوب الحد على من زنى من الإماء والعبيد ومن نام شرعية إقامة السيد الحد على مملكه ولو لم يستأذن السلطان وهو الصحيح ومنها تأخير إقامة الحد عن من كانت قريبة الولادة حتى تطهر من نفاسها لئلا تموت ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه أصل من أصول الفقه وهو ترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه يعني إذا بدا له دليل لكن هذا هو الشرط ليس كل أحد ترك النص يعذر في ذلك وإنما إذا بان له دليل أقوى منه يعني لما هو أولى منه. وتسويغ الاجتهاد ألا ترى أن علي رضي الله عنه قد ترك ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر آخر وهو أولى بالمراعة فحسنه النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه ولو كان أمره على ما ارتكبه أهل الظاهر من حسب علي من الأصول الفاسدة لجلدها وإن هلكت عليه كان هلكت أو لم تهلك ما نهتم بل نعمل بالنص فقط. يقول هذا من جمود أهل الظاهر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثناه هذا الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال أخبرنا يحيى بن آدم المسيسي يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي قال حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن قال بهذا الإسناد ولم يذكر من أحسن منهم ومن لم يحسن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثلت استحسن أحسنت اتركها حتى تماثل أي تبرأ من نفاسها استحسن عمله وقال له اتركها لكنه إذا برئت تقيم على الحد. قال رحمه الله تعالى باب حد الخمر أيضا من جملة ما يجي في هذا الكتاب البحث عن حد الخمر. قال رحمه الله تعالى وله مباحث طويلة في شرح تفسير الخمر ومن أين هو واختلاف العلماء في ذلك. قال بالسند المتفق على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار بندار وكلاهما من مشايخ الستة للأواسطة قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين قال نحو أربعين جلدة يعني أيام ذاك كان الأمر هين وشرب الخمر مع أنه قريب التحريم ومع ذلك الناس عندهم تقوى وراء يمنعهم عن الشرب وإذا أقيم على حد 40 يكفيه يرتدعون بذلك. قال وفعله أبو بكر كذلك فلما كان عمر وكثرت الفتوحات وكثرت الأموال عند ذلك كثر شرب الخمر هذا يؤتى سكران وهذا يؤتى وهذا فأمر رضي الله عنه قال ما كفى 40 خلوكم فكروا في هذا نحوله إلى أكثر من ذلك ليرتدع الناس. فماذا قال؟ استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80 فأمر بعمر رضي الله عنه قال إذن 100 الجلد 100 وهناك الخبر هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 42، وبينهما وسط حد القذف وهو 80، فهذا هو. وعلي بن أيضا قال إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذه، وإذا هذه افترى، وحد الفرية 80، اجعله 80. فعمر رضي الله عنه استحسن هذا فجعله 80. وهذا في الحقيقة العلماء مختلفون في عد الخمر على عدة أقوال، والذي يتبين ترجيحه قول من قال إن حد الخمر 40 نصا صريحا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأمر في أول أمره هكذا. وأما 80 فهذا من باب التعذير وليس من باب الوجوب، فلو اكتفى الإمام إذا رأى ذلك مصلحة أن يجلد 40 فقط له ذلك، لأنه الأصل الأساسي. وإن رأى أن يزيد عليهم ليرتدع الناس وينكفوا عن ذلك فأذى له ذلك إلى أن يبلغ 80، لأن الصحابة اتفقوا على هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال رحمه الله تعالى، وله مباحث طويلة في الشرح، قال رحمه الله: الحديث هذا متفق عليه دون قصة استشارة عمر رضي الله عنه. قال: ومن فوائده بيان تحريم شرب الخمر وهو مجمع عليه وهو من الكبائر، فإن الحد لا يكون إلا على ارتكاب كبيرة. ومنها بيان وجوب الحد على شارب الخمر سواء شرب قليلا أو كثيرا. واختلفوا في شارب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبلة المسكرة على قولين. وهذا قلنا إن هذه المسألة مسألة يعني عريقة الاختلاف، وذلك أن أهل الكوفة يرون الخمر يعني يقتصرونه على العنب، عصير العنب أو النخلة التمر، ومع ذلك يسمونه نبيذ، وهذا يقولنا لا يدخل في حد الخمر. وهذا قلنا قول مردود مرذول، والحق أن الخمر ما خمر العقل من أي نوع كان، كل ما ستر العقل وأخفاه فهو خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. يعني معناه أنه النص الصريح ينص على ذلك. وأما الخمر من هاتين الشجرتين هذا على أنه صحيح، يعني يقال أكبر أو أعظم ما يخمر الناس منه هاتين الشجرتين، هذا بيان لهذا. وإلا ففي حديث عمر سيأتينا أنه قال نزل تحريم الخمر وهي من 5 أشياء، من الحنطة، من الشعير، من كذا، فكل ما الخمر ما خمر العقل، وهذا هو الراجح. ورد على أهل كوفة وبنصوص الصريحة بذلك، وقد طول النفس بذلك النسائي وسيأتينا قريبا، هو كتاب الأشربة، وأقام عليهم يعني الرد بجميع يعني بوجوه كثيرة على أهل الكوفة إنهم يبيحون ذلك. ولذلك قالوا إن هؤلاء مجتهدون وإن كنا نخطئهم. ولذلك قيل إذا سمعت الحديث يعني يشرب النبيذ من أهل الكوفة فحدث عنه، وإذا سمعته من بصري يشرب النبيذ لا تحدث عنه. والسبب في ذلك قالوا إن أهل البصرة لا يرون حل النبيذ، يعتبره خمرا، فإذا شربه فسق، فإذا فسق لا تحل الرواية عنه. وأما أهل الكوفة اجتهدوا فقالوا هذا ليس خمرا، فإذا شربوا شربوا مجتهدين فمجتهدوا معذور، وإن كان مخطئا في ذلك فتحل الرواية عنه. بهذا فسروا عليه، يعني لأن حدث عن الكوفي وإن شرب النبي، ولا تحدث عن البصري إذا شرب النبي، لأن أهل الكوفة يشربونها تدينا وأهل البصرة يشربونها لعدم الدين، هكذا حلله. هؤلاء دينهم هكذا أباح لهم، أي اعتقادهم يعني اعتقادهم بس. وإلا ففي الحقيقة النصوص الصريحة الخمر كل ذلك. ومن جملة ما ردوا عليهم قالوا يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أكثر كثيره. هذا الحديث نص صريح صحيح، هذا ظاهره ولا يقبل التأويل غير هذا، أنك إذا أسكرك الكثير فملء الكف منه حرام. لكن هم فسروه بتفسير غريب فقالوا ما أسكر كثيره فقليله، أي قليل الكثير وليس قليل الكف. قليل الكثير معناه إذا شربت 10 كؤوس تسكر، وإذا شربت 9 ما تسكر. إذن قالوا 9 حلال والعشر وحيد، هذه قليل، قليل العشرة هي وحيد، كأس وحيد. ففسر الله الكفة بهذا التفسير، وأي بعضهم يعين، وهذا ليس مشهورا عند مبارك الله في المصباح المنير ذكر هذا الحديث، وأورد بعضهم فسر هذا الحديث بهذا التفسير، وهذا تفسير باطل، لأن الرواية إذا قرنا بعضها بما بعض يتبين المراد منه. ما أسكر كثير فقليل حرام، معناه يعني قليل، لو شربت منه إذا أسكرك الكثير لا تشرب له كأس وحيد. إذن هذا هو المعنى، لأن في رواية أخرى يقول ما أكثر كثيره فملء الكف حرام. إذن معنى ذلك ليس تشرب 9 وإذا زدت 10 أنت تجلد ويكون لك حرام، هذا لا. فهذا التفسير تفسير خاطئ، ولا يجوز أن نفسر الحديث به، بل الحديث واضح في تحريم قليل عن النبيذ وكثيره. وفي كتب الحنفية غريب هذا، يعني أتبيد العالي ويقولون نبيذ الحلا، نبيذ العسل والشعير والحنطة يعني يجوز، يعني وإن اشتد وقذف بالزبد إلى هذا الحد. وبهذا يعني يقولون، وعلى كل حال العلماء شرقا وغربا ردوا على أهل الكوفة في هذه المسألة، وقالوا لا ينبغي الاعتماد على ما يذهب إليه هؤلاء. والصحيح والنص الصريح والصحيح كل مسكر خمر، والخمر خمر كل عين، كل ما أسكر قليله فكثيره حرام. هذه نصوص صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبيذ إذا أسكر فهو حرام قليله وكثيره. هم يقولون الخمر من هاتين الشجرتين، يعتمدون على هذا، فيقولون الخمر ولو كان قليلا حرام عنده ويحد شاربه، والنبيذ لا، ما يحرم إلا الذي أسكر، إلا القدر المسكر. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى، ومسألة هنا مفصلة، هنا بمسائل متفرعة للشرح. قال رحمه الله تعالى بسند متصل، حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، يحيى بن حبيب الحارثي البصري من العاشرة، قال حدثنا خالد يعني الحارث الهجيمي، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قتادة، قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه، أين هو الحارث السابق. قال وهذه الرواية ساقها النسائي رحمه الله بالكبرى. وبسنة متدقة، قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الأنزي، قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، قال حدثني أبي هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، هذا هو السبب، لأن كثرة الفتوحات والتقى أهل الريف بأهل المدن وما جاء وجلبوا لهم المشكلات، هذه البلايا الأسباب أو أصول الخمر. قال والقرى، قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها، أن نجعلها كأخف الحدود وهو 8. قال فجلد عمر رضي الله عنه 80 جلدة بدل 40 ليرتدع الناس عن ذلك. قال رحمه الله تعالى بسنة متصل، حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل أي مثل الرواية السابقة. وهذه الرواية ساقها أبو يعلى في مسند. وبسنة متصل، قال حدثنا وحدثنا أبو بكر أبي شيبة، قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة، هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى، اختصر الرواية. وبسنة المتفق على حدثنا وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجة السعدي المروزي، قالوا حدثنا إسماعيل وابن علية، قال عن ابن أبي عروبة سعيد عن عبد الله الداناج، عن عبد الله الداناج هو عبد الله بن فيروز الداناج لقبه الطبقة الخامسة، قال حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له، قال أخبرنا يحيى بن عماد، قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال حدثنا عبد الله بن فيروز وهو الداناج مولى بن عامر الداناج، الداناج بالرفع وفي بعض النسخ حداناجي، هذا غلط، بالرفع حداناجو لقب النيش لعبد الله. قال حدثنا حذين بن منذر أبو ساسان هذا كنيته، قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد، هذا الوليد هذا أخوه من الرضاعة عثمان رضي الله عنه، أمره على الكوفة وكان يشرب الخمر فشرب الخمر وسكر، فصلى الصبح ثم لما انتهى ركعتان قال أزيدكم؟ لا أزيد، لا أزيد تزيد من شرك. وفي رواية صلى 4 ركعات. على كل حال فجاء إلى عثمان بذلك فذكروا له، فقال من يقوم بالشهادة؟ فشهد عليه ناس، قال فقال أزيدكم؟ قال صلى الصبح 2 ركعات ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رأوا يتقيأ، أنا ما رأيت يشرب ولكن يتقيأ خمر. قال فقال عثمان إنه لم يتقيأ خمرا يعني حتى شربها، إذن الشهادة متكاملة عليه. فقال يا علي، لعلي بن أبي طالب، قم فاجلده. فقال علي قم يا حسن، ولولده الحسن ابن علي، فاجلده. فقال الحسن ولي حارها، من تولى قارها؟ الله أكبر. هذا حسن ولد علي رضي الله عنه يقول لأبيه يا أبتي ولي حار هذه الخلافة، الخلافة بيد عثمان. قال يتولى حارها أي شدتها وضربها، من يتولى قارها؟ من اتلذ بها وتلذذ بها وانتفع بها هو الذي يتولى، عثمان بنفسه أو من يقوم مقامه من ذويه وعشيرته هو الذي يقوم. عند ذلك غضب علي على حسن، فقال له، قال فكأنه وجد علي غضب على حسن، فقال علي يا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال ولعن قم فجلده، فجلده، فجلد على عبد الله بن جعفر، وكان من أسخياء أهل البيت، كان سخي مرة، جواد أجود أبو جواد وهو جواد. قال جاءه رجل فقال له يا عبد الله إن في بيتي لي خصمين دائما يعني أزعجاني وأقلقاني ومنعاني النوم، فقال من هما؟ قال أرسل إلي رجلين أو رجلا يأتياني بهما. فقال ظن أن هناك في أعداء له في البيت، فذهب فقال له هذا كيس يعني جراب كيسين يعني خذوا هذا. فذهب إليه فقال هذا أحد الخصمين وهذا الثاني، هذا هو الذي خصمك، فملأ له كليهما ثم قال كلما خاصماك تعال. هذا عبد الله بن جعفر هذا كان سخيا رضي الله عنه. قال هو جلده، وعلي يعود، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعود 1 2 3 4 5 إلى حتى بلغ 40، فقال أمسك، قال أتوقف، فقال أمسك. ثم قال علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. إذن ما أنكر على عمر، وكل سنة هذا وهذا، ولكن ماذا؟ وهذا أحب إلي، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ما فعله أحب إلي ما فعله عمر، وإن كنا نوافقه عليه لأنه زاده لضرورة أو لحاجة الوقت إليه، فلم ينكر علي رضي الله على عمر رضي الله عنه يك عليه 8. قال ثم زاد علي بن حجر شيخه الأول شيخه الثاني أو شيخه الثالث، قال في روايتي قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناجي منه فلم أحفظه تمام الحفظ وأخذت بواسطة، هذا مراده. قال رحمه الله تعالى السند المتصل قال أخبرنا زاد علي قال المباحث الطويلة وأقوال العلماء وأدلتهم ومذاهبهم وترجيح الراجح منها تجدونه في هذا الشرح إن شاء الله. قال ماذا؟ وبسنة متفق على حدثني محمد ابن منهال الضرير، هذا التميمي أبو عبد الله وأبو جعفر البصري ثقة حافظ من 10 قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية البصري العيشي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عثمان بن عاصم اسمه قال عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته أديت ديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه أي من كونه أكثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد بجريدتين نحو 40، شوف ما قال 40، وولد أيضا 40 وولد أقل. فإذا قال علي رضي الله عنه الحدود هذه الإمام يجتهد فيها ويقيمها، لكن في شك، لأن سائر الحدود من حد القذف وحد الزنا وغيره محدد شرعا، وأما حد الخمر فلم يتبين، حتى اختلف الصحابة أخيرا ووصلوا به إلى 80. فيقول علي رضي الله عنه أي شخص أقمت عليه الحد أنا ما أتشك، مات من ذلك لا أتردد في ذلك، لأنه حقه الشرعي إلا صاحب الخمر، فإني إن جلدت ومات أنا أتأسف على ذلك وسأؤدي ديته بذلك لو مات، وما مات أحد يعني 40 ضربة ما تقتل الناس. والمهم يقول علي رضي الله عنه أنا أتشك في هذا، ولذلك لو مات أحد وأنا جلدته في الخمر سأؤدي ديته. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وعلى كل حال في الشرع ما يلزم الإمام يعني شيء من ذلك، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، ولا يعنف ولا يغرم ولا يقال له ذلك، لكن هذا تورعا من علي رضي الله عنه قال هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه. وفي الثاني متفق على حدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد مثله، انتهى. بس بسيط على كل هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا أبصارنا قوتنا حيتنا، وجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.